السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. نعم. الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو محفوم بالمكاره والمخاطر. وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أراهم نصرنا. وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله، اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. الصبر من الخصال التي لا تتم السعادة إلا بها، فلا فوز ولا فلاح ولا ربح عند الله سبحانه وتعالى إلا بالصبر، كما قال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي لا صبر عنده لا يمكن أن يطيع الله عز وجل، الذي لا صبر عنده لا يمكن أن يكف عن معصية الله سبحانه، الذي ليس عنده صبر لا يستطيع أن يتحمل أقدار الله المؤلمة فيضل. فإذا الصبر ضرورة في حياة المسلم. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بأن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب صبرهم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. فالمقصود أن الصبر ضرورة في حياة المسلم بشكل عام، وضرورة أيضا بالنسبة للداعي إلى الله على وجه الخصوص. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الداعي إلى الخير، هذا يعارض الناس في كثير من مشتهياتهم، يعارض الناس في كثير من رغباتهم، تأمرهم بتركها والانكفاف عنها وفعل ما يضادها، ولهذا ما يستجيبون في الغالب عاجلا. وكذلك أيضا يحصل منهم مواجهة لهذا الذي يريد أن يفسد عليهم شهواتهم ويفسد عليهم عاداتهم التي ألفوها. فتأتي للمشركين تأمرهم بترك ما كانوا عليه، ومعنى ذلك تسفيه آبائهم وآلهتهم وكل ما كانوا يرون أنه عز وشرف لهم. تراهم يستجيبون بسرعة؟ لا. أترى هذا الأمر هين على نفوسهم؟ لا، ولهذا سيواجهونك بشد تكون المواجهة. الذي يشرب الخمر، الذي يزني، الذي يأكل الربا، تعارض أنت في شهواته، حينما تحتسب عليه وتقوم عليه وتأمره وتنهى سيعارضك إلا من رحم الله. فالمقصود أن الداعي إلى الله عز وجل سيلاقي نصبا ويلاقي تعب ويلاقي أذى، كما حصل الأنبياء من قبل، ولكن كما صبر الأنبياء يجب أيضا أن تصبر أنت، وإلا فإنك ستنقطع في أول المسيرة. والله عز وجل قد ذكر أخبار الأنبياء وما لاقوه وما عانوه من أقوامهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتأسى بهم، من أجل أن يوطن الداعي إلى الله نفسه على أنه سيلاقي مثل ما لاقى أنبياء الله. فإذا سلكت نفس طريقهم ستلاقي شيئا مما لاقوه، وستجد شيئا مما وجدوه من السخرية، من الضرب، من الطرد، من الحبس، ربما من القتل، كل هذا محتمل، كل هذا وارد. فيوطن الداعي إلى الله نفسه على هذه الصنوف من الأذى. هنا مسألة أحب ونبه إليها، وهي أن كثير من دعاة السوء حينما يواجهون الحكام منافسة لهم على دنياهم يريدون أن يصلوا إلى الكرسي، فالحكومات ما ترى أن يأتي شخص ينافسهم على الكرسي، فماذا يفعلون؟ يعاقبون هؤلاء الذين يريدون التمرد على نظام الدولة، يريدون المنافسة، منافسة الحكام على الحكم، فربما قتلوهم، ربما سجنوهم، ربما آذوهم، ربما صنعوا بهم، فيرفعون هؤلاء شعار أنه هذا ابتلاء كابتلاء الأنبياء، سجن كسجن يوسف، طرد مثل طرد فلان، ما من الصالحين أو الأنبياء والمرسلين، وهذا غلط، ما هو صحيح. صحيح أن هذا حصل له سجن، وهذا حصل له ضرب، وهذا قتل، لكن ليس على الأمر نفسه الذي أوذي عليه أنبياء الله ورسله والتابعون لهم بإحسان. أولئك عذبوا وأوذوا لماذا؟ لأنهم يقول الناس قولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء عذبوا وأوذوا لماذا؟ لأنهم ينافسون أصحاب الدنيا على دنياهم، كما يقول المتنبي. وقد يتشابه الوصفان جدا، فالوصف يشبه الوصف وموصوفاهما متباعدان، فالمقصود أنه لا يلبسون عليكم بمثل هذه الشبهات. يدخل واحد السجن وبعد ما خرج، وإذا الناس يطبلون له والجماهير حواليه ويجعلون أنه مثل ابن تيمية ومثل ابن القيم ومثل الأنبياء والصالحين الذين لقوا شيئا من العذاب. نعم. ثالثا، على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن وحاملا للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعملا ذلك في مواجهة أكثر أهل الأرض، وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، حيث قال سبحانه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى وإنك على خلق عظيم. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا شك أن الخلق الحسن من أوسع الأبواب التي تكون مدخل للناس في قبول الحق الذي يدعو إليه الداعي. فالخلق حسن مما يؤلف عليك القلوب، وأيضا ما يكون هناك منفذ للناس يدخلون منه عليه في الطعن عليك. ولهذا انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العالية التي أثنى الله بها عليه، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أقول انظر على شدة العداوة التي كان يعادي المشركون بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا أن يقدحوا فيه في أخلاقه، ما استطاعوا. اتهموا بتهمهم أول الناس يعلمون أنهم فيها كذبة، قالوا كاذب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، وهم يعرفون في قلب أنفسهم أنهم ليسوا فيما يقولون به بصادقه. لكن هل استطاع أحد منهم أن يقدح في شيء من أخلاقه في عرضه؟ الجواب لا. ولهذا ينبغي أن يكون الداعي من أحسن الناس أخلاقا، ومن أعف الناس، ومن أصدقهم، حتى يكون لدعوة قبول، وحتى أيضا لا يكون لأعدائه مدخلا عليه. والخلق الحسن له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أثقل الأعمال الصالحة في الميزان. والله عز وجل قد قال لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكل ما كان الشخص الذي تواجهه كل ما كان أسوأ خلقا، حاول قدر الاستطاعة أن تحسن أخلاقك معه. لا تأخذك الحمية فتغضب لنفسك. مثلا دعوت واحد من الناس إلى الله عز وجل فتكلم عليك، سبك، لعنك، ينبغي أن تربط نفسك برباط الحلم، تحكمها بهذا الرباط الوثيق حتى ما تسبه وتلعنه وتنتقل المسألة إلى انتصار للنفس. لا، فأنت تدعو الجاهل، تدعو الأحمق، تدعو سريع الغضب، تدعو أصناف كثيرة من الناس. فينبغي أن تكون مسلحا بهذا الشيخ العظيم حسن الخلق حتى تحسن التعامل مع الناس. أيضا الداعي إلى الله إذا لم يكن حسن الخلق نفر عنه أهله، نفر عنه طلابه، نفرت عنه زوجته، فما ظنك بمن كان بعيد منه. وأنا أحب أن أنبه إلى مسألة. أحيانا تدرس على شيخ، على معلم، هذا المعلم يكون عنده مثلا شدة، يكون عنده عنف في التعامل، يكون عنده مثلا لنفر السلاطة في اللسان، فالطالب أول ما يخطب بهذا الأخلاق من الشيخ ماذا يفعل؟ بعضهم يشيل كتبه ويمشي يروح على بيته. ليه؟ والله هذا الشيخ ما يصير. من الخسران الآن؟ من اللي خسر؟ أنت الطالب، صح ولا لا؟ فإذا إذا أقول ابتليت بمعلم بأستاذ وأنت بحاجة إلى علمه ورأيت منها شدة عنف قسوة، فينبغي أن تتحمل هذا الجانب منه في سبيل نيلك وحصولك على ما تحتاج إليه من العلم. فلا يكون سوء خلقه طارفا لك عن الاستفادة منه والانتفاع من علمه. نعم. سابعا على الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسل الله خير قدوة في ذلك. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومتى فقد الدعية هذه الصفة فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله. نعم، هذه خصلة مهمة وهي مسألة قوة الأمل، قوة الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. لا يأس، لا يقنط، يقول والله لي الآن سنة وأنا أدعو الناس ما أحد استجاب. لا، أنت أولا عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت تحرص كل الحرص على أن تكون مقتديا بالرسول في الدعوة إلى الله عز وجل. تدعو إلى الله وتدعو إلى الله بأي شيء؟ بما شرع الله. موضوع الدعوة ما شرع الله، وطريقة الدعوة أيضا على ضوء ما شرع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ما استجاب له الناس ماذا يفعل؟ إذا اضطر خلاص والله دعوت لكن دول الناس ما يستجيبون. لا، ما هو صحيح. بعض الناس إذا لم يستجب الناس له ماذا يفعل؟ يروح يدور له على طرق ما أنزل الله بها من سلطان، من أجل أن يجذب بها تمثيل أناشيد وما أدري من الكلام الفاضي هذا، من أجل أن يكثر أتباعه فقط. لا، ما هو صحيح. فأنت إذن تدعو إلى الله عز وجل، إن استجاب الناس لك في أول الأمر الحمد لله، لم يستجيبوا لك اصبر انتظر حتى يأتي الله بالفرج. ما استجاب لك أحد، واصل في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يتوفاك الله إليه. فالمطلوب منك هو الاستمرار في الدعوة. وقد ثبت في حديث ابن عباس المعروف لما عرضت الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية وليلة أسري به، رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. واضح هذا؟ فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عظيم الأمل فيما عند الله، عظيم الرجاء، لا يقنط ولا يأس ولا ينقطع عن التعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى نوح، كم جلس في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. هذا ما هو عمره الكامل، هذا عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لبث فيهم 1000 سنة إلا 950 عام، عمر مديد، عمر طويل، ما كل ولا مل ولا انقطع ولا كف عن الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وفى الله إليه أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وارد النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس، ما قنط، بل كان في أشد الساعات التي تمر عليه كان عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. أتى إليه خباب الأرض بعد ما كوي ظهره بالنار وعذب ولقي ما لقي من كفار قريش، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ ألا؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكره بأنه كان الرجل في من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دين الله. يعني كما عذبتم ووديتم، قد لقي أناس قبلكم ما هو أشد مما لقيتم وما صدم ذلك عن دينهم. ثم في تلك الأثناء قال والله ليتمن الله هذا الأمر، فبين لهم أن الله عز وجل سيأتي بالفرج، سيأتي بالنصر، ولكنكم تستعجلون. في غزوة الخندق 10,000 مشرك يخطون بالمدينة، واليهود من الخلف غدروا وخانوا، والزمن زمن برد وزمن جوع، والواحد يخاف أن يخرج يبول ويرجع، يخاف أن يتخطفه الكفار، وكان الأمر كما قال الله عز وجل في أوائل سورة الأحزاب لما تكلم عن حال المؤمنين في ذلك الوقت، وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنونة. المقصود في تلك الأزمة الشديدة والتي قال المنافقون إنه الدعوة الإسلامية انتهت، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عرضت علينا صخرة شديدة، عرضت لنا صخرة ما استطاعوا أن يكسروها، ما عملت فيها المعاول والأدوات أدوات التكسير فيها بشيء. فجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو رابط على بطنه من شدة الجوع، وضرب تلك الصخرة فخرج منها شرار، فقال الله أكبر وأعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر. ففي تلك الأثناء هو يبشر المسلمين بأن الله عز وجل سيفتح عليهم الفتوحات العظيمة في اليمن والشام وملك الفرس في العراق. واضح هذا؟ وهذا لا شك أنه في ذاك الوقت ماذا يفعل؟ يفتح باب الأمل، باب الرجاء، وأن المسألة مسألة أزمة وستنتهي ويعقبها إن شاء الله النصر المبين والفتح الكبير. فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون عظيم الأمل في الله سبحانه وتعالى، لا يقنط لا يأس. هذا لم تجد يستجيب غيره إن شاء الله. هذا الجيل ما استجاب يستجيب أبنائهم وذرياتهم. قال المقدم وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار بعد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، فجاءه ملك الجبال يستأذنه كان يطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين تثنية أخشب، والأخشب في لغة العرب الجبل الخشن الغليظ الحجارة يسمونه أخشب، والمقصود بالأخشبين جبلان في مكة، جبلان في مكة، أحدهما جبل أبي قبيس والثاني يختلف فيه، قيل جبل الأحمر وقيل قعيقعان قيل غيرهما، المهم أن الأخشبين جبلان يحيطان بمكة. فملك الجبال الذي وكله الله عز وجل بالجبال كان في قدرة بإذن الله أنه يرفع الجبلين ويطبقها على مكة فيجعلهم كام سدابر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بل أستأني به، يعني انتظر انتظر، من مستعجل على إهلاك الله عز وجل لهم بالعقوبات، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحمد لله هدى الله ناس كثير من أولئك المعاندين أنفسهم، هدى الله منهم كثير، وهدى الله من أصلابهم أمم وأمم الحمد لله، وصدق الله ظن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا للا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسيارة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم. ما المقصود بهذه الجماعة؟ جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها أو ما شابهها. نعم. وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم، إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هم الآن يطالبون كما يزعمون بتحكيم الشريعة، طيب هل هم حكموا الشريعة أصلا في دعوتهم إلى الله؟ أجيب لا، فهم أصلا ما طبقوا حكم الله سبحانه وتعالى في باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير؟ متخاصمين. كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور؟ طيب من رؤوس الدعاء في هذا الجماعة وغيرها، من الرؤوس وهم الأتباع، من يسوغ تبرك بالقبور والطواف بها، يعني هذا لو طبق عليه حكم الله بنفسه مش يكون مصيره؟ يمكن يستحق قطع الرأس ولا لا؟ طيب صبر. وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها، أهؤلاء أشد شرا أم الذين؟ لا أشد جرما، الميم صافطة. أهؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد. إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. كيف العبارة مستقيمة؟ قل هذا النقل عن شيخ الإسلام متقين بهذا النص اللي بين أيدينا، يقول فهذه الذنوب، يعني ذكر ذنوب، قال فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. هذا الكلام الموجود أمامنا، من يستطيع صرح العبارة؟ يقول فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع أي ممتاز. هذا تصريح العبارة. إذن في كلمة ساقطة يقول، يعني يكون الصواب العبارة إيش؟ فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب، خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. يعني عندنا رجلان، واحد يزني ويسرق ويقتل بغير حق لكنه موحد، ما يشرك مع الله آلهة أخرى، وشخص عفيف لا يسرق لا يزني لا يعتدي على أموال الناس، يصلي يصوم إلى آخره، ولكنه يعبد غير الله، أيهم خير؟ الأول العاصي الموحد خير من هذا العابد اللي المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا وجماعة أخرى تنتمي. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك بطل عمله كله، ليس له رجاء ولا أمل في رحمة الله، يعني إذا مات على الشرك. قال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فهذا الذي مات على الكفر يئس من رحمة الله والعياذ بالله، لكن الذي مات على التوحيد وعنده ذنوب عنده معاصي عنده كبائر هذا له رجاء. بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه ويدخل الجنة أول وهلة، وإما أن يعذبه ويمحصه في النار على قدر معاصيه ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة. هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم. من هي هذه الجماعة؟ جماعة التبليغ، يسمونهم جماعة التبليغ، جماعة التبليغ والدعوة، لهم اسم عام عند الناس يسمون أنفسهم بإيش؟ الأحباب. هذه جماعة من جماعة الضالة، من فرق الضالة، لهم أسس لهم منهج مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبين المؤلف أنه قال لا تعير العقيدة أهمية، ما هو فقط يعني مسألة أنها هي ماتة بالتوحيد، بل ينفرون من التوحيد، ما يطيقون سماع، لا يحبون الدرس الذي يكون فيه شيء عن التوحيد. يقول قائلهم: ليش حنا مشركين قاعد تعلمنا توحيد؟ هكذا يقول بعضهم. وعثاني عقيدة توحيد إلى متى؟ فينفرون يضيقون. والشيخ الصالح نفسه حفظه الله ذكر له قصة مع جماعة التبليغ، كانوا مجتمعين يقول في مسجد في الرياض، فجاء إلى هذا المسجد وأعطاهم دفع عن التوحيد، ماذا فعلوا؟ خرجوا من المسجد. واحد التبليغيين يعلمني يخبرني بنفسه، يقول خرجت معهم وكان قد مر علي وتناقشت معه وذكرت أن هؤلاء ما يحبون التوحيد ولا يرضون بتدريسه، فكانوا يعني ما صدق وراد يتأكد بنفسه، خرج معهم في أول طلع لهم بعد ما جلس معي. يقول فأخذت معي الأصول الثلاثة، ولما جيت أنزل شاف الأمير إنه معه كتاب الأصول الثلاثة. إيش هذا؟ قال قلت بعطيهم دخل الأصول الثلاثة. إيش قال؟ قال أبدا ما تعطيهم دخل الأصول الثلاثة. قال له هذا عادي، هذا توحيد وهذه عقيدة وهذا كذا. قال له حنا عندنا منهج ما نخرج عنه، واضح؟ فهذا هذه نماذج، هذه نماذج. طيب قال الشيخ حفظه الله ويركزون على الخروج والسياحة. وش المقصود بالخروج هذا؟ الخروج المعروف عند التبليغ كم مدته؟ وش نظامه؟ 3 أيام في الشهر، و40 يوم في السنة، و4 شهور في العمر. هذا اللي يطلع 4 شهور في العمر ما شاء الله، ما حد مثله. طيب أنا أسألكم سؤالا، هذا الخروج من وين جاء؟ من أين جاء هذا الخروج؟ يعني هل في آية تقول اخرجوا 3 أيام في سبيل الله، اخرجوا 40 يوم؟ في نص عن الله عن رسوله في هذا الأمر؟ طيب من وين جابوا؟ ها؟ تنظيم؟ كيف؟ أي محمد الياس، أخذوا هذا الخروج من محمد الياس، هو اللي وضع لهم هذا النظام. طيب محمد الياس من وين أخذ النظام؟ ها؟ أيوة، يقول له عبارات متعددة، يقول إن يعني معنى كلامه، وأنا ذكرت هذا في المقال المختصر اللي نبذة عن محمد الياس، يعني عبارة له يقول أمرت بهذا الخروج. في رواية عنه أيضا يعني عبارة أخرى له يقول كلفت بهذا الخروج، وفي عبارة أخرى أنه أريت المنام، مجموعة عبارات. المهم مؤدى هذه العبارات كلها إن هذا الخروج بهذه الطريقة ما هو اجتهاد من عند نفسه، وإنما وحي أوحي إليه من الله عز وجل، إما كل إمدى إما كان في المنام إنه مجرد إلهام. المهم أنه يصبغ هذا الخروج بصبغة، وش فيها؟ بصبغة وحي، بصبغة وحي، كأنه رسول أوحي ولا كلم ولا في المنام إلى آخره. فهل يجوز، هل يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا وصدقا أنه يبني دينه وعبادته ودعوته إلى الله على أحلام ورؤى ومنامات، أو على ادعاء وحي من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال. بعض التبليغيين ناقشتهم يقولون المسألة هي مسألة تنظيم، ما هي مسألة تعبد، مسألة تنظيم. أما أنتم تدرسون من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، يقول هذا مثلها 3 أيام و40 يوم و4 شهور. لكن هذا كما قلت تلبيس، هو ليست مسألة تنظيم، ليست من باب المصالح المرسلة، لا، وإنما يتعبدون لله عز وجل بهذا العدد المحدد. ولهذا الشخص اللي يخرج 40 يوم أفضل من اللي يخرج كم؟ 3 أيام، واللي يخرج 4 شهور متصلة أفضل من اللي ما خرج هذا المقدار، واضح ولا لا؟ فهو يتعبد لله عز وجل بهذا الخروج. أيضا يصبغون هذا الخروج بصبغات، يهون فيها بتهاويل، يولدون فيها الكرامات وأشياء كثيرة ما لها ولا آخر. فالآن أصحاب التفجيرات والإرهاب والأشياء هذه يصبغون على أعمالهم أو على من قتل منهم أشياء من الخرافات والكرامات وأشياء، فلان طلع منه ريحة المسك، وفلان مات ومبتسم، وفلان ما أدري إلى آخره، واضح؟ التبليغيين تجد نفس الطريقة عنده في مسألة الخروج والزيارات. واحد مرة يعني بلسانه ما حد نقل هو تبليغي وجاء يقنعني بمسألة الزيارات، وإن فيها يقول يزر الناس، يعني الزيارة اللي هي على طريقتهم، يقول لن تخسر شيء ولن يخسر المدعو شيء، يقول حتى لو طرقت عليه الباب وما فتح لك، أو أنه مسافر سيبقى لك نور عند هذا الباب، قد يستمر هذا النور إذا كنت صادق لمدة 4 شهور، هذا النور واقف عند الباب، أول ما يجي الشخص هذا بيدخل بيته وإذا النور عند الباب ما شاء الله يدخل إلى قلبه. يقول هذا كلامه مصدق يعني بكلامه ومقتنع إلى آخره. فالمهم هذا الخروج والعياذ بالله هو في نفسه باطل ومبني على أسس باطلة، ويصوغ للناس ويقنعهم به أيضا بأشياء باطلة. ومن الباطل أيضا في هذا الخروج مسألة اللي يسمونه في بعض المصطلحات يسمونه بالدينمو. تعرفون الدينمو؟ ما هو حق الموية حق الخزان، لا، عندهم دينمو ثاني. إيش الدينمو؟ حق الخروج، ها؟ أيوة، فهم يتفرقون مثلا 4 5 6 خرجوا، فواحد ولا اثنين يبقون في المسجد والبقية يتفرقون عن البيوت عشان يجمعون الناس. فالاثنين أو الواحد هذا في المسجد يسمونه دينم، يعني محرك، فإذا جلس يستغفر ويدعو ويهلل وإلى آخره تنجح مهمة المجموعة اللي برا. وإذا رقد ولا غفل فشلوا في الدعوة، قالوا أكيد الدينم حقنا رقد، أكيد أنه نايم، أكيد أنه قاعد يفكر في أهله في زوجته في أمور من أمور الدنيا والعياذ بالله. أيضا من الضلالات موجودة في هذا الخروج مسألة أنهم يمنعون الشخص اللي يخرج من الاتصال بأهله الاطمئنان عليهم. واضح؟ جاني مرة شايب وولده رحم الله الشيخ أحمد، هذا الشخص مر عليه في جيزان، الشيخ أحمد حذره من الخروج وطالت الجلسة والشيخ اعتذر منه وين ساكن أنت، المهم قالوا في الرياض، الشاهد أنه جاني هذا الرجل وقال إني أرسلني إليك فرد. فجاه ولده تكلمنا كلام كثير وجينا في مسألة يعني عدم الاتصال بالأهل أو الرد على اتصالاتهم وكذا، فقال الولد نعم الله يا شيخ، شوف هذا أبويا قدامك أجبرني على الخروج ومنعني أني أتصل على أمي أو أني أرد على اتصالاتها، وقال نحن خرجنا في سبيل الله ما نعلق قلوبنا بشيء. يقول أني كنت إذا أبغى أكلم الوالدة بالتلفون أني أبعد أروح أتخبى عن الوالد وأتصل على أمي أسألها عن أخبارهم وصحتهم. فهذا يعني من تعاليم الإسلام. واحد يفتخر عند بعض مشايخنا يقول لي 4 شهور وأنا خارج، عنده أربع زوجات ومخلين. قال له الشيخ أخاف أنك ديوث والعياذ بالله. تفتخر أنك هاجر حريمك ونسائك وزوجاتك هذه المدة كلها، لما تتركهم يعني؟ فالمهم هذا الخروج إذا الواحد يتكلم عنه يأخذ منه وقت طويل. أنا يعني مجرد هذه إشارات، لأنه جماعة تبليغ لها انتشار ولهم شبهات وقد يلبسون على كثير من إخواننا. نعم. وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهى دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة هي التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها، لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الله. الآن الحكم في الدين الإسلامي هل هو مقصود لذاته أو المقصود منه إقامة التوحيد وشريعة الله؟ ها؟ هل هو مقصود لذاته؟ لا، إنما المقصود من الحكم إقامة الشرع. واضح ولا لا؟ فإذا ينبغي أن يصلح أول الأساس الذي هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، والتي جعلت الحاكمية وسيلة من وسائله. لكن سيأتينا في الكتاب غلو هذه الجماعة في مسألة الحاكمية إلى أن دعوا إلى تعطيل كل الأحكام الشرعية إلى أن نصل إلى مسألة الحكم والعبادة. نعم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. أنت لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يعبدون اللات والعزى وهبل ومناة الثالثة الأخرى ويعبدون أصنام كثيرة، فهل الرسول أول ما بدأ طالب بالحكم؟ لا، أول ما دعا للتوحيد فقط، بل إن قريش عرضت عليه تريد ملك ملكناك ولا لا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه ما جاء يطلب ملك، وإنما جاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وهذا البيت اللي ذكره الشيخ بالطيب ينبغي طالب العلم أنه يحفظه، لأنه ينفعك في مسألة طلب العلم. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. كثير من الشباب بده يكون يعني راسخ قدم في العلم ولكنه ما يتعب في الدرس، ما يتعب في الحفظ، ما يتعب في المراجعة، ما يتعب في الجلوس بين أيدي العلماء ويصير عالم. ما يمكن هذا، ما يمكن. العلم يحتاج إلى كعب. ولهذا أخرج الإمام مسلم في الصحيح كلمة يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، أو قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا البيت من مجموعة أبيات: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه تكملة للأبيات. نعم. إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه أمور من حقوق التوحيد ومكملاته، وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون. يعني هذا إذا حسن بهم الظن، إذا حسن بهم الظن، لأن المسألة مسألة جهل. والاحتمال الآخر قد يكون هوى، قد يكون هوى، ولكن بعد ما يناصحون ويبين لهم ويعلمون ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. فإذا بين لهم الباطل، بينت لهم الشبهات، بين لهم الحق ومع ذلك يصممون. إذا في هذه الحالة ما وصل من باب الجهل، وإنما وصل من باب الهوى والعياذ بالله. نعم. والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم، كما قال تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أمن المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم. ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى، وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون. هذا مما يبين لك من الأدلة على بطلان ما هم عليه، أن كثرة هذه الجماعات وكل جماعة تختلف عن الأخرى، بل الجماعة الواحدة تنقسم، نفس الجماعة الواحدة تنقسم إلى أقسام بعد كل فترة وفترة، مدة ومدة تنقسم، وينشق عنها جناح، والجناح هذا ينشق عنه جناح ويخالف الجماعة الأم إلى آخره. وهذا كل سبب أنهم بناء مبني على باطل. لو كان هذا المنهج منهج حق لكانوا كلهم متحدين متفقين عليه، لكن التبليغ له منهج، الإخوان لهم منهج، القطبية لها منهج، السرورية لها منهج، حزب التحرير له منهج إلى آخره. وكما قلنا أنه هذا نتيجة حتمية لمن يترك كتاب الله وسنة رسوله ويخضع في هذه المناهج إلى هواه، إلى عقله، إلى رأيه، إلى فكره. فالحق واحد ما يتعدد. نعم. وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أن أنا يظهر لأنه تصويب العبارة يصد، ما هو بالمو يصد، يعني يعود الكلام على الأمر. لما كان أمر هذه الجماعات يشكل خطرا قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، يعني يصد عنه عن الإسلام. هذا الأمر يشكل خطر على الإسلام بحيث أن يصد الناس عن الدخول فيه. نعم. قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما كان بيان ذلك طيب لعلنا نكتفي بقدر هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.